إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أنهى صفات المتقين أتبعهم بصفات المجرمين، وهذا ليحتاط كل واحد لنفسه ويعلم أن الأمر بين ووضح ولم يبقى لبس ولم تبقى حجة. ماذا قبل إن المجرمين؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك إشارة للمؤنث البعيد. ايوه، تلك الجنة. بعيد المكان وبعيد لما فيها من الفضل. التي اورثتموها ايها المخاطبون بعملكم او بالذي كنتم تعملونه. تتجافى جنوبهم ومما رزقناهم ينفقون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بعملكم. لكم فيها زوجات ولكم فيها كل ما تحتاجونه. بعدين قال إن المجرمين، إن توكيد، المجرمين جمع مجرم، والإجرام أصله الاكتساب، ثم استعير لكل اكتساب خبيث. وأكثر ما يقال لإجرام في القرآن للكفر. إن الذين أجرموا فعلي إجرامي، قل لا تسألون عما أجرمنا. دائما الإجرام في القرآن يطلق على الكفر. نعم. إن المجرمين أي الكافرين في عذاب جهنم خالدون. إن الكافرين الذين فعلوا الإجرام من كفر وتكذيب وفواحش ومعاصي وسخرية بدين الله وبرسله، أكثر ما يبق الناس السخرية من أهل الدين. تجد شريحة من المجتمع في المجالس تتفكه بأعراض المتقين، في واحد متدين فعل، وفي واحد. إذا ابتليت يا أخي أترك عباد الله، ما لك ومال عباد الله. الذي يسخر من دين الله ومن الصالحين هذا مظن لأن يسخر منه يوم القيامة. قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. جاءكم المطوع مسكين، فين رايح يا مطوع يسخر من أهل الدين؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري طاعتي وعبادتي وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولذلك المتقي إذا سخر منه يفرح ويتمسك بدينه. بعض الناس إذا جاءت الصلاة وهو في الحديقة يقول لك عيب نصلي أمام الناس. تصلي أمام الناس هذا جمال، أنت عبد لله يا أخي، هذه دعوة لله وجمال، ما في شيء. تتوضأ في الحديقة وتصلي، في القطار تصلي، في الطائرة، على قارعة الطريق، أنت عبد لمن؟ لله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واحد يقول لك يا أخي أنا استحي أصلي أمام الناس، عيب. الذي يستحي هو الذي نستحي أن لا نصلي أمام الناس، لأن الوقت وصل. إذن لابد أن ندفع ضريبة ديننا، ندفع ضريبة ديننا فنعتز بالدين، واللي يقال لنا يقال لا يهمنا ونصبر، والعاقبة للمتقين. إذن فالمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يخرجون، لا يفتر ويخفف عنهم، وهم فيه مبلسون، ساكتون، قانطون، آئسون، حازنون، يعني في وضع لا يعلمه إلا الله. البلس هو السكوت مع الانقطاع والحزن وعلى الحيرة وعدم الحيلة. وما ظلمناهم، هذا الذي أوقعناه بهم ما ظلمناهم، ولكن كانوا هم الظالمون. هم ضمير مؤكد، ولذلك كانوا هم هنا مؤكد فقط، ولذلك قال الظالمين، كانوا هم الظالمين. ظالمين خبر كان وهو ضمير فصل مؤكد. إذن هذه صفة من؟ المجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يخفف عنهم، وهم فيه ساكتون منقطعون متحيرون لا يدرون عن شيء، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. بعدين الله قال وما ظلمناهم، ما ظلمهم الله، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم. كذبوا الرسل ولم يطيعوا ولم يصلوا ولم يعملوا. ثم إنهم لما دخلوا النار ووجدوا ما وجدوا من العقوبة ومن النكال، نادوا خازن النار مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليميتنا ربك ويريحنا مما نحن فيه من الإش من الألم ومن العقوبة. قال المفسرون أجابهم مالك بعد 1000 سنة إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. قال لهم مالك بعد 1000 سنة إنكم ماكثون، نرجو الله السلام والعافية، إنكم ماكثون. لكن لا يعذب إنسان إلا بعد قيام الحجة. أول شيء يعطى العقل، ثاني شيء يصل إلى سن التكليف، ثالث شيء تأتيه الأدلة والبراهين، من الرسل ومن أتباعهم وتوضح له المحجة، بعدين يوبق نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال مالك لأهل النار: إنكم ماكثون، باقون في النار، لقد جئناكم بالحق، جاءتكم الرسل بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون، أغلبكم لا تقرأ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تقول له تعال صلي، يقول لك يا أخي فيه واحد يبقى يستري، لسه نبقى أخذ لي غفور. طيب تسمع، هيا على الصلاة، أجب النداء، لا أجد لك عذرا، صفقة فيها ربا تروح تعملها، غيبة تغتاب، نظرة حرام تمر، سماع حرام تسمع، تغرق في الشهوات وتنغمس في في في في, في ما, ما لذ وطاب، وبعدين تقول آه ليتني ليتني. ولذلك أهل النار لما سألهم أهل الجنة: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كان يبالي بالصلاة، يحط رأسه على الوسادة يشبع نوم ولا يهمه، إذا قام يذهب للعمل. كيف مسلم لا يصلي؟ أنا أتعجب من بعض المسلمين لا يصلي. طيب كيف أنت لا تصلي وأنت تدعي أنك مسلم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لذلك اتفق العلماء على أن الذي يترك الصلاة حياته غير شرعية، الأئمة الأربعة اتفقوا على أن من يترك الصلاة حياته غير شرعية، إما أن يقتل حدا أو يقتل كفرا أو يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. فأرسل الرسل وبين الحجج والبراهين والأدلة، فبعدين: ولا يهلك على الله إلا هالك، لقد جئناكم، لقد جاءتكم رسلنا بالحق الواضح الذي لا لبس فيه. ولذلك كل رسول يعطى من الأدلة ومن المعجزات ما به ينقطع قومه عن الجواب. آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي قرآنا يتلى، وقال له ربه: هؤلاء أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلوا من ذلك مبلغا لم يصله غيرهم، وقد أتيتك بكلام، فإن كانوا مكذبين بك فيأتون بمثله، فإن عجزوا فاعلموا أنك رسول، وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. يعني أدلة وبراهين واضحة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله من الخلق يساعدكم على الإتيان بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا فاعلموا أن هذا كلامي، وأني أرسلت به رسولي، وأن الذي يكذب به يدخل النار فاتقوا النار. أدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها. إذن الحل البدار، الحل المسلم يتقي الله، الحل المسلم يفهم دين الله، الحل أن المسلم يعلم يعمل بشرع الله، ما يترك نفسه هكذا مهمل. لا بد للمسلم أن يعرف صفات العبادة المطلوبة حتى يأخذ الأجر فيها كامل. كثير من المسلمين لا يستعد لأن يتعلم، والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. وكل عبادة لها مواصفة معينة، فالذي لا يأتي بالمواصفة المطلوبة يكون الأجر ناقصا أو معدوما. فلا بد أن تعطي وقت لتعلم ما العبادات ما أوصفها. كثير من المسلمين يحج ولا يقف بعرفة، كثير من المسلمين يحج ويخرج من عرفة قبل الليل، وبعض العلماء قال أن الركنية في الليل كالمالكية مثلا. كثير من المسلمين يمشي ولا يرمي، يقف من الجمرات مقاربة كيل ويرمي الرمي في الخلاء. والسنة أنك تضع يدك على الجدار، هذا المحل تضعه على الجدار وترمي. كثير من المسلمين يرمي بالحذيان وبالأعواد ولا يرمى إلا بالحجارة، ولا بد أن ترمى. بعض المسلمين يحطها، لا بد أن ترميها. كثير من المسلمين لا يطوف طواف الإفاضة، يجد زحام ويرجع لبيته وهو محرم إلى قيام الساعة. وتعلمون أن من دخل في الإحرام لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور، وإلا يبقى محرم إلى أن يموت إلى قيام الساعة. الذي يدخل في الإحرام لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور: يطوف بالبيت ويتحلل، بعمرة، أو يرمي جمرة العقبة ويرجع ويتحلل بالطواف بالبيت، أو يشترط يقول لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس يلبس ثيابه ولا شيء عليه، أو يأتيه عدو ويمنعه من الدخول مكة فهذا يتحلل ويذبح عليه دي. فإن حصرتم فما استيسر له. والمحققون يقول لا حصر إلا بالعدو. المرض عند المحققين لا حصر فيه، تبقى مريض حتى تشفى تطوف، أو إذا انتقلت للرفيق الأعلى لا يخمر رأسك، وإن شاء الله تبعث ملبي يوم القيامة. وإن قال جلة من العلماء بأن المرض حصر، لكن المحققون لا يرضوا. إذا من دخل في الإحرام يبقى محرم إلا بالطواف بالبيت أو بالاشتراط أو بحصر العدو. فبعض الناس يجد زحام يلبس ثوبه، هذا يبقى محرم إلى قيام الساعة. بعض الناس يجد طواف الإفاضة صعب ويروح لبيته ولم يطوف طواف الإفاضة. يمرض في ميناء لا يطلع لعرفة، ويلبس ثيابه يبقى محرم إلى قيام الساعة حتى يطوف بالبيت. فلذلك ينبغي لنا إذا أردنا أن ندخل في عبادة أن نعرف مواصفاتها حتى نأخذ الأجر فيها. العبادة كل عبادة لها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها أنداب ولها سنن ولها مبطلات ولها موانع. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يعمل العبادة أولا يعلم الأركان ويعلم مبطلاتها ويعلم واجباتها وسننها وأندابها ومحظوراتها حتى يأخذ الأجر كاملا في هذه العبادة. لذلك لا بد أن نهتم بديننا كما نهتم بدنيانا. الواحد إذا أراد أن يعمل صفقة أول ما يذهب يسأل التجار. طيب إذا أردت أن تحج لا بد أن تسأل الفقهاء يا أخي، أو تتعلم تروح تحج وأنت لا تعرف الحد، يعني أنت ستقع في أخطاء كثيرة. لقد أتيناكم بإرسال رسلنا لكم بالحق الواضح الذي لا بأس فيه ولكن أكركم للحق كارهون. أكثر الناس لا يقبل الحق. تقول له ادعو الله يقول لك عجيب، الاولياء لا يدعون، انت تعادي الاولياء. لا نعادي الاولياء، لكن الاولياء من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. الا ان اولياء الله من هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. اما تذهب للقبور وتدعوهم يا اخي هذا لا يجوز، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اذا سألت فاسأل الله. اما تروح للاموات وتسألهم هذا لا يجوز، هذا صرف حقوق الله لغير الله. والله قال امن يجيب المضطر اذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين اجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. فبعض الناس إذا قلت له اسأل الله يقول لك عجيب، أنت ما تعلم قيمة الأولياء. إذا قلت له أن لا يعلم الغيب إلا الله عجيب، يقول لك أنت تستهزئ بالأولياء. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا كلام من؟ كلام الله. الغيب لا يعلمه إلا الله، الرسل لا تعلم الغيب، تعلم ما علمها الله. إبراهيم ذبح عجله للملائكة ولما لم يأكلوا خاف وأوجس حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءوه ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد، وقال لهم يا قوم هؤلاء بناتي، بنات الحي، تزوجوهن، هن أطهر لكم من أضيافي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك وإنك لتعلم ما نريد. رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، فلما وقع في الحزن والأسف ناداه جبريل، قال له يا لوط يا لوط إنا رسل ربك، نحن الملائكة، لن يصلوا إليك. وأخذ جناحه ومسحه على أوجههم فلم يبقى عين ولا أنف ولا وجه، بقى الوجه مثل الكف. طمسنا أعينهم ووضع جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها وأهلكهم. إذا حقوق الله لا تصرف لغير الله، لا لولي ولا لرسول ولا لصالح. الدعاء من خصائص الربوبية، فلا يدعى إلا الله. الغيب من خصائص الألوهية، لا يعلم الغيب إلا الله، فلا نأخذ حق الله ونعطيه لغير الله، لا يجوز هذا. ولذلك ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. النجاة في الوحيين، بل أم منقطعة، أبرموا أمرا، خططوا وبيتوا للإيقاع بهذا الدين وبرسله، فإنا مبرمون ومخططون والعاقبة حتما ستكون عليكم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يظن هؤلاء الكفار أنهم يقولون شيئا ويفوت علينا؟ بلى، رسلنا لديهم يكتبون، ولذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن جاءت الآلات هذه، أصبح الأمر واضح، الآن كل ما يقول يكتب، بعدين تنظر فيه الملائكة، ما كان خير سجل وما كان شر سجل، وما كان لا خير ولا شر محي. رقيب عتيد يسجل، ولذلك ينبغي للعاقل أن يعمل الخير يترك الشر. مخاطب أنت مجازى بما تقول وبما تعمل، فينبغي أن لا تعمل إلا الخير ولا تقول إلا الخير. بعدين قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هنا وقفة، لأن هذه الآية فيها إشكال، وقد قال فيها محمود جار الله غفر الله لنا وله كلاما شنيعا جدا، الزمخشري في كشافه، وقد رد عليه الوالد رحمة الله على الجميع في نفس الآية في الجزء السابع من أضواء البيان. وإن هنا للعلماء فيها قولان: إن شرطية، وهذا الذي اختاره الزمخشري وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير. القول الثاني إن نافية، وهو الذي اختاره الوالد وقال إنه لا يصح إلا هو. ولذلك فأنا أول العابدين للعلماء فيها على أن إن شرطية ثلاثة أقوال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، أي فأنا أول العابدين لله أن له ولد، أي فأنا أول العابدين لله أنه لا ولد له. هذه ثلاثة أقوال على أن إن شرطية. وقد بين الوالد رحمة الله علينا وعليه في هذا المكان خطأ الزمخشري، وأنه لما أراد أن يجعل القضية في غيرها لم تنعكس له فيما أراد، لأنه كان ينبغي أن يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الكافرين به، لا فأنا أول العابدين، لأن الذي له ولد لا يعبد. ولكن هو لما قال هذا وأراد أن يأتي بأمثلة أخرى لم يصلح له ذلك. ولذلك المقدمات التي هي المقدم والتالي الشرطيات المنفصلة، الربط والصدق فيها على الصدق والكذب فيها على الربط. قد يكون المقدم غير صادق والتالي غير صادق، لكن قد تكون صادقة لأجل الربط، كما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلم تفسدا لأن لا آلهة فيها إلا الله، فلو قلت فيهما آلهة إلا الله هذا كذب، ولو قلت فسدتا هذا كذب. ولكن الربط الصدق والكذب على الربط الذي هو لو واللام لفسدتا، على الربط فيها. لذلك الزمخشري هنا أراد أن يثبت مذهبه غفر الله لنا وله وللمسلمين في أن العبد يخلق أفعال نفسه، وقال: إن كان الله خالقا للشر وثبت ذلك بحجة تدلون بها وببرهان تبينونه فإنه شيطان وليس بإله. نرجو الله السلام والعافية. فهو يريد أن يقول أن البشر أو المخلوقات يخلقون أفعال أنفسهم، فكيف الله يخلقها ويعذبهم عليها؟ والله قال: والله خلقكم وما تعملون، وقال: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نرجو الله أن يبصرنا بالحق. فهنا التحقيق أن الآية إن نافية. قل إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين. للعلماء فيها قولان: القول الأول وهو الذي أشار له البخاري، فأنا أول العابدين أي الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله، ما كان لله ولد فأنا أول الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله تعالى. ولذلك لما تزوج الرجل الجهنية وولدت على ستة أشهر أراد أن يرجمها، فجاء علي رضي الله عنه وقال له: ليس ذلك لك. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، فلم يبق إلا ستة أشهر، فما عبد عثمان، أي ما أنف ولا استكبر من قبول المسألة، وقالوا: ردوا المرأة ولا ترجمها، وقبل ذلك ولم يأنف منه لأنه هو الحق. القول الثاني: فأنا أول العابدين لله تعالى على أنه لا ولد له ولا شريك له، هذا الذي يصح. أما أن أول العابدين أول العابدين لله أن إن شرطية فهذا في محذور. ومن أراد الاستزادة في الموضوع فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان في نفس الآية، فإن هناك بحث منطقي ورد شديد على الزمخشري. إذن ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله، أو ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله الموحدين له أنه لا ولد له، حاشاه من ذلك. أما القضية التي عملها الزمخشري فأصلا هي خطأ لا شك، لأنه كان ينبغي أن يقول كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الكافرين به، لأن الإله لا يكون له ولد، والذي يولد له أو يولد لا يصح أن يكون إلها. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولذلك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد. فالآيات كلها تدل على أنه لا شريك له ولا ينسب له الولد ولا يجوز، وأن الذي ينسب له الولد أو يولد له لا يصح أن يكون إله ولا يعبد أبدا. هذا الذي تتعضد به الأدلة وهو الذي تعضده النصوص، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يصفونه بالنسبة للولد والصاحب، وينسبون له أخص الولدين، وهذا كفر وجهل بالله تعالى. فذرهم، هذا أمر للتهديد، يخوضوا فيما يفعلوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم، يومهم الذي يعدون وهو يوم القيامة، وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. نعم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود في السماء وفي الأرض. نعم. كما قال هناك وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي معبود في السماوات وفي الأرض. نعم. وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، العليم لا تخفى عليه خافية، فينبغي لعبيده أن يبشروا بتشريعه ويسارعوا في تنفيذه. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، العليم هو الذي لا تخفى عليه خافية. وتنزه وتقدس، تبارك تنزه وتقدس الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده وقت مجيء الساعة علم الساعة، وإليه ترجعون، ويجازي كلا بعمله، ولا يملك الأصنام ولا عابدهم الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما يملك الشفاعة عنده أحد إلا من آمن وأذن له الرحمن. لكن أيوة، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا، لكن من شهد بالحق وآمن وهم يعلمون ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وعملوا بذلك، فهؤلاء قد يؤذن لهم ويشفعون لمن أراد الله له الشفاعة منهم. وهؤلاء مع كفرهم وضلالهم لم يستعملوا عقولهم وذلك لأنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، من خلق السماوات لا يقولون الله. طيب فأنا يؤفكون، أين يصرفون عن صرف حقوق الله لغيره وهم يعلمون أن الله هو الخالق؟ هذا ضلال وجهل. وقيله وقيله، أي مبني للمجهول. يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم يا نبي وقل سلام فسوف يعلمون أو فسوف تعلمون. وهذا قبل نزول، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا في أول الأمر. أما في آخر الأمر فلا بد أن تسلم الإدارات في العالم للمسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن كل الإدارات في العالم تكون بيد المسلمين. الذي يريد الإسلام حياه الله، والذي يريد الكفر هو بذلك لكن ينقاد ويدعم لنظام الإسلام ويدفع عيش الجزية. لا بد الإدارات في العالم تسلم للمسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما لا بد أن يشرع الله يسود خلق الله، وأن تبقى الإدارات بيد المسلمين حتى يظهر جمال هذا الدين وتنعم البشرية بالعدل وبالرخاء وبالطمأنينة. فإن نظام السماء هو الذي يصلح البشرية، أما النظم الوضعية فهي عاجزة عن إصلاح البشرية لأن أهلها عاجزون. أما الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فنظامه هو الذي يسعد البشرية ويصلحها. فحري بنا أن نجتهد لإنقاذ البشرية. لا بد للمسلمين من طرح جاد ومن برامج قوية ومن مراكز عملاقة لإنقاذ العالم من الكفر والضلال. لا بد أن ننقذ العالم من الكفر والضلال، فإن عندنا كنز لا ينفد وهو هذه الشريعة، هذا القرآن وهذه السنة. لا بد أن نصلها للعالم وأن ننقذ البشرية من الكفر، وذلك يتطلب منا أن نعرف بعض ونتعاون ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نعمل بديننا. فإن ربنا قال كونوا مع الصادقين، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال وأعدوا لهم، وقال وتعاونوا على البر. فإن هذه الأوامر المعطلة وهذه النواهي المنتهكة هي السبب الذي قوض العالم الإسلامي وجعله لا يكون في المكان اللائق به. وفي هذا الوقت الذي أصبحت الكرة الأرضية كأنها قرية، ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في الطرح وفي إنقاذ العالم وفي المراكز العملاقة التي تكون سبب في إدخال العالم في الإسلام. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر كأن يذهب واحد إلى القبر ويقول يا فلان أريدك أن تدخلني الجنة، يسأل أهل القبور، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر مثل واحد كان يصلي ولما دخل واحد أطال السجود لأنه رأى أحدا دخل، واحد كان بينه وبين فقير موعد كان يعطيه 10 أو 20 أو 100 فلما رأى الناس استحى وزاد فأعطى 200، هذا الشرك أصغر. أن تكون تعمل شيء لأجل الناس، تكون أصل العبادة لله لكن أنت زدت فيها وعملت لأجل الناس، هذا الشرك أصغر. ومن أشرك معي غيري تركته وشركه، مثل واحد يطوف، هذا الشرك أكبر، يطوف بالقبور. الطواف لا يكون إلا بالبيت، هو طاف. مثل يسجد لغير الله، يصلي لغير الله، هذا الشرك أكبر. من يقول غير الله يخلق، هذا الشرك أكبر. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالذي يقول إن غير الله يخلق هذا أشرك بمن يقول إنه يخلق. ولذلك كثير من الناس يقع في الشرك وهو لا يدري، خفي جدا. وأكثر ما الناس الآن تدعو غير الله، تدعو القبور وتطلب منهم. أما الذي يقول يأتي للقبر ويقول يا صاحب القبر ادعو الله لي، صاحب القبر يمسكين عنده يدعو لك، هو انقطع عنه، شاهد الحقيقة وكفت يده عن العمل. أصحاب القبور الآن شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، يتمنى أحدهم يرجع للدنيا ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يا مدين، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش. كيف تقول له ادعو الله لي؟ هو ما هو انقطع عمله. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد أو قريب صالح يدعو له. أيحسن قول الزمخشري هذا من اعتزالاته؟ دعه، ادعو الله تعالى. على كل حال هو معتزلي، ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين. هو اعتزل، وبعدين عندهم شبه بلاغة ومن المعاني الراقية، وردوا ما فيه من الاعتزال. نعم. الذي يقول إن كان للرحمن وحاشاه فإن كان فأنا أولى منكم بالعبادة لأنني نبي، وما دام لا فليس له ولد. أصلا هذا التركيب ما عاد يأتي، لأنه لو كان هذا التركيب إن كان للرحمن ولد فأنا أول الكافرين به، ما أعبده، لأنه ليس إله. كما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ولذلك ابن سعيد بن جبير لما قال له الحجاج لا أفعل النبيك، قال لو علمت ذلك لك ما عبدت إلها غيرك، لو علمت أن ذلك لك ما عبدت إلها غيرك، أنت لست الله، هذا ما تملكه، هذا الذي يملكه الله، إذا أنت كذاب، هذا ما تستطيعه أصلا. فلذلك أصلا في مثل هذا لا يكون الإيجاب لقوله فأنا أول العابدين، أصلا لا يصح في التركيب، لأن الصدق والكذب في المقدمات على الربط، فلا يصح أن تقول أول العابدين. الذي يصح تقول فأنا أول الكافرين، ما دام له ولد فلا يصح أن يعبد. فهمتم ولا لا؟ ولذلك يمكن ترجع المسألة فيها كلام منطقي. على كل حال نعم، وعلى كل حال هو هذا قال به بعض العلماء لكنه مرجوح. وصلت إلى عرفة في الساعة 11 ليلا، هل الحج صحيح؟ الحج صحيح، ولو لم تأتي إلا في آخر وقت. من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. عرفة عند العلماء 24 ساعة، من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر. إذا جاء الإنسان لحظة لعرفة حج صحيح. لو نايم، لو دخل وهو لا يدري، لو محمول